الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع حضراتكم في حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا قد تحدثنا مع حضراتكم في اللقاء السابق عندما بدأ حديثنا حول الهجرة الأولى إلى الحبشة، هجرة المسلمين المستضعفين الذين عانوا من إيذاء المشركين لهم ففروا بدينهم إلى الحبشة، وكانت هذه هي الهجرة الأولى للحبشة. ثم بعد ذلك سمعوا أن قريشاً لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وباغتهم عند الكعبة أنه صلى الله عليه وسلم أسمع قريش ما تلا عليهم من سورة النجم، ثم سجد عند آية السجدة فإذا بقريش كلها قد سجدت، حتى أن من تكبر عن السجود أخذ بعضاً من التراب ووضعه على جبهته وظل واقفاً دون أن يسجد، وقتل ذليلاً مدحوراً في غزوة بدر. فإذا بهؤلاء المسلمين الذين عادوا من الحبشة بعد أن هاجروا، فإذا بهم يعودون لما وصلهم الخبر وظنوا أن قريشاً قد أسلمت لما سجدت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم عندما اقتربوا من مكة والدخول إلى أبواب مكة علموا أنهم لم يكونوا قد دخلوا في الإسلام، فرجع منهم من رجع إلى الحبشة، وكانت هذه هي الهجرة الثانية للحبشة. ثم منهم بعضا آخر قد دخل مكة في جوار، أي في حماية من يعرفه من المشركين، إما جار له وإما قريب وإما كان يتاجر معه أو أيا كانت تلك الأسباب. فالذين دخلوا مكة من المسلمين دخلوا في الجوار، والذين لم يكن لهم جوار عند دخول مكة فروا مرة أخرى ورجعوا مهاجرين إلى الحبشة، وكانت هذه هي الهجرة الثانية. وهنا توقفنا للحديث عن الهجرة الثانية إلى الحبشة. عاد من هاجر إلى الحبشة، يعني الذين هاجروا إلى الحبشة في المرة الأولى، الهجرة الأولى إلى الحبشة، عادوا إلى مكة، عادوا ليباغتوا بأن الاضطهاد الواقع على الإسلام أحد وأشد، فدخل بعضهم مكة مستجيرا بمن يعرف من كبرائها وتوارى واختبأ الآخرون، لكن قريشا أبت إلا أن تنكل بالقادمين. كانت قريش عايزة تعذب مين؟ اللي رجعوا تاني من الحبشة. ليه؟ حد يعرف ليه؟ كارت إرهاب، هم دول الإرهابيين بقى، فاهم؟ بيعملوا إيه؟ لما يعذبوهم علشان ما يجرؤوش حد تاني إن هو يدخل في دين الإسلام ويجري يهرب فين؟ للحبشة. لكن قريشا أبت إلا أن تنكل بالقادمين وأن تغري سائر القبائل بمضاعفة الأذى للمسلمين، فلم يرى الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة مرة أخرى إلى الحبشة، وكانت هذه الهجرة الثانية أشق من سابقاتها. عارفين ليه؟ ليه أصعب من المرة الأولانية؟ مش عايزين تفكروا ولا ايه؟ تخيل كده، المسلمين في مكة فجأة قاموا كلهم مشيوا بالليل وراحوا فين؟ الحبشة. قريش ما عندهاش علم ولا عندها استعداد، ولما فائت قريش للموضوع وجت تجري وراهم لقتهم خلاص ركبوا السفن في البحر ومشي. فضاعوا من ايديهم. انما المره دي قريش قاعده متيقظه متاهبه، عارفه ان في اي لحظه ممكن يعملوا ايه، يهربوا للحبشه. فاصبح الهروب دلوقتي ايه، امر صعب. وصل الامر، يبقى الخروج والهجره الثانيه للحبشه اصعب منين؟ من الهجره الاولى. فقد تيقظت لها قريش وقررت احباطها بيد ان المسلمين كانوا اسرع. ودي بقى ميزه في المسلم، انه مش يستنى لسه يخلي عدوه يفكر يعمل ايه، لا، اللي هو اللي احنا بنقول على ايه، الهجوم خير وسيله ايه للدفاع. فانا اباغت قريش وابدا اخرج الهجره الثانيه للحبشه قبل هم ما يستعدوا ويمنعوا عني ويقطعوا ايه الطريق. فخرج منهم في هذا الفوج المره الثانيه الهجره الثانيه للحبشه 83 رجلا وتسع عشرة امرأة، 33 راجل و19 ايه امرأة. ويسر الله لهم السفر، فانحازوا الى نجاشي الحبشة ووجدوا عنده ما يبغون من امان وطيب وجوار وكرم وفادة. للمرة الثانية يقابلهم نجاشي الحبشة أصحمة، هو اسمه أصحمة، واللي بيحكم الحبشة خلي بالك يبقى اسمه ايه، النجاشي. اللي بيحكم الاسكندرية يبقى اسمه مقوقس. اللي بيحكم الفرس كسرى، والروم قيصر، مفهوم؟ اللي يحكم مصر فرعون، وهكذا. فدي ايه، ده لقب الحاكم انما مش اسمه. فحاكم الحبشة حاكمها يبقى ايه، نجاشي، لكن اسمه ايه، أصحمة. فهمت؟ فوجدوا عنده الأمان والطيب، طيب الجوار وكرم الوفادة. والظاهر أن هذا النجاشي كان رجلا راشدا نظيف العقل حسن المعرفة لله سليم الاعتقاد في عيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو يعتقد أن عيسى رسول مش ابن الله، ولا هو الله ولاهوت وناسوت، ولا ثالث ثلاثة أب وابن وروح قدس وبعدين يرجع يقول لك إله واحد، فاهم إزاي؟ لا، ده هو اعتقاده في عيسى عليه السلام إن ده إيه؟ رسول كسائر الرسل. وكانت مرونة فكره هي سر المعاملة الجميلة التي وفرها لأولئك اللاجئين إلى مملكته فارين بدينهم من الفتن. وإحنا اتكلمنا قلنا في الهجرة الأولى للحبشة نزلت سورة إيه؟ الكهف، تكلمنا عنها في خطبة الجمعة في خطبتين عشان تبقى فاهم الموضوع، وعرجنا عن هذا الأمر أيضا في الدرس. في الهجرة الثانية بقى للحبشة المسلمين محتاجين هنا هيحصل موقف، فالموقف ده محتاجين حجة يتكلموا بيها مع النجاشي. مين بقى اللي يعلم إيه اللي هيحصل؟ مفيش غير علام الغيوب، الله عز وجل. فينزل تبارك وتعالى في هذا الوقت على جبريل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم سورة، هي سورة مريم، فجت سورة الكهف بعدها ايه، مريم. كذلك في الترتيب المصحف، ولذلك انا في خطبة الجمعة الأخيرة عرقت شيء يسير على سورة مريم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر. المرة الأولى احنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة الأولى للحبشة أرسل مين مع المسلمين؟ عثمان بن عفان والسيدة رقية رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي بيدي إشارة مين؟ للمهاجرين من المسلمين للحبشة، بيقول لهم ما تخافوش أنا ما بضيعكوش، أنا مش بوديكوا للمجهول، لا، ده أنا كمان معاكم مين؟ بنتي، يبقى أنا ما بضيعكوش ولا بلقي بيكم إلى التهلكة، فاطمنوا. المرة الثانية بعت مين بقى مع المسلمين؟ جعفر، جعفر ابن أبي طالب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني برضو بيديهم إيه؟ اطمئنان. طب اشمعنى جعفر؟ جعفر عارف يعني دبلوماسي، فهم زي ايه دبلوماسي؟ متكلم، يعرف يتكلم صح، وعنده لباقة في الحديث. وجعفر في شبه كبير من النبي صلى الله عليه وسلم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بعث المسلمين كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحوا من 80 رجلا فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مظعون وأبو موسى. المهم فأتوا النجاشي، وهذا الحديث رواه أحمد، وقال ابن كثير في السيرة: هذا إسناد جيد قوي وسياق حسن، وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري. العدد زاد عن المرة الأولى. نعم، نعم، أصبح في مكة القلة القليلة من المسلمين اللي ليهم من يحميهم من إزاء المشركين، أما كل المستضعفين خرجوا فرارا بالدين من مكة للمحافظة على إيه؟ على دينهم وخوفا من الفتنة. فكان البعض الأول، خلي بالك أنت أنت دلوقتي عندك إشكال، بتقول لي إيه ده؟ طب ده العدد زاد، مع إن المفروض في المرة الأولى عايز تقول لي ده العدد كان المفروض يبقى أكتر عشان يفروا بدينهم مثلا، يعني ويخرجوا من ويهربوا منين؟ من تعذيب المشركين ليهم. أقول لك ما تنساش إن كل يوم بيحصل دخول إيه؟ مسلمين جديد، فعدد المسلمين كل يوم إيه؟ بيزيد، نتيجة لأن بعضهم بيرى يعني يتعرض إلى الإيذاء، بعضهم بيرى كالموالي يعني والخدم والعبيد إن الدين دوت بيساوي بين الناس، وإن الناس عند الله عز وجل سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، فيقول لك لا ده أنا أخش في الدين ده. البعض الآخر يكون مثلا في البيت، في البيت أسرة منهم واحد مسلم والأب غير مسلم والأم غير مسلمة والإخوة غير مسلمين، فيلاقوا إن دوت تغير، سلوكياته تغيرت، طباعه تغيرت من الأسوأ للأحسن. يا ابني أنت إيه اللي غيرك كده؟ يعني مثلا تخيل كده مثلا معايا، ها؟ مش سامع. مثلا إنه كان بيشرب خمر ويعمل بعض الموبقات ثم تركها وهكذا. فمثلا أقصد، أنا بس عايز أسقط على الواقع بقى، درس نستفيده إحنا ما دمت أنت أثرت النقطة دي. زي إيه؟ كتير من الناس أول ما يجي يبدأ يلتحي ويقصر قميصه ويبدأ يلتزم بقى في المسجد بالخمس صلوات، أبوه يقول له إيه ده؟ أنت بقيت إرهابي؟ أنت بقيت متطرف؟ علي الطلاق من أمك ما أنت قاعد فيها، صح؟ يا تحلق لحيتك يا تطلع برا البيت. مش بيحصل حاجات زي كده؟ ليه؟ عارف ليه؟ أولاً لأنه هو استقى من الإعلام، من التلفزيونات وغيرها ومن الجرائد والمجلات ومن كذا ومن كذا ومن كذا إن دول متطرفين، فخلاص أصبح عنده رصيد سمعي من اللي سمعه إن دماغه إيه؟ أصبح مؤهل نفسياً إن المتدينين دول مش كويسين، فيبقى عنده دلوقتي لو أنت أفعلت أفعال خطأ هيرسخ عنده الاعتقاد ده ويثبت. فكتير بقى من اللي هو بدأ يلتزم يوم داخل بيتي لا ابوه عمال بيتفرج على التلفزيون، ايه الفسق اللي انتوا فيه ده؟ ايه الفجور اللي انتوا فيه ده؟ انت يابا انت ما عندكش حياء، وازاي تقعد مراتك وبنتك تتفرج على الممثل والممثلة العريانين في التلفزيون؟ فبدأ يعمل ايه؟ يناطح ابوه راس براس، فبيقول لك لا ده جحا مش اكبر من ابويا حبيبي، انت مش انت اللي هتعلمني، صح؟ وتاخده العزة بالاسم فما يسمع لكش. إنما لو لقاك أصلاً أنت دخلت البيت، فلما كان بيسأل أول ما دخل هو بقى من الشغل جي تعبان، خلي بالك لقاك أنت رحت شايل الشبشب بتاعه جايبه له ورحت مقلعه الجزمة، يقول لك إيه ده الواد ماله اللي حصل له؟ جي يغسل وشه ويغسل إيده لقاك بتجيب له الفوطة، هو ابني ده ولا مين؟ صح؟ تيجي أمك تحط الأكل ولا تروق البيت تلاقيك ماسك المقشة بتكنس عمال بتساعدها، يوم من الايام كده وهي نايمه صحيت الصبح لقيت المواعين مغسوله، الواد جرى له ايه؟ يوم على طول الاب والام يقول لاولادهم كلهم لاخواتك ما تروحوا تشوفوا الواد ده بيروح فين وروحوا معاه، صح؟ هي المشكله منك انت بقى. فلما المسلمين بداوا يتغير حالهم، يعني اللي هم الصحابه دول لما قبل ما كانوا يبقوا مسلمين اتغير حالهم من الاسوء للاحسن، فبدا الناس الاسره نفسها بدات هي كمان تخش فين؟ في دين الله أفواجا، وبدأ يكتر عدد المسلمين، فلذلك في الهجرة الثانية زاد عدد الإيه؟ المسلمين. وصل الأمر؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه ليلى أنها قالت: كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة فأتى عمر بن الخطاب وأنا على بعيري وأنا أريد أن أتوجه عشان يهاجروا، فقال: أين يا أم عبد الله؟ أنت رايحة فين؟ فقلت: آذيتمونا في ديننا، فنذهب في أرض الله حيث لا يؤذى في عبادة الله، يعني علشان نفر بديننا. فقال: صحبكم الله. ايه ده؟ انت كنت بتضربهم امبارح وبتعذبهم، دلوقتي تقول لهم صحبكم الله، يعني ربنا معاكم. ثم ذهب، فجاء زوجي عامر ابن ربيعة فأخبرته بما رأيت من رقة عمر، فقال: ترجين أن يسلم؟ انت نفسك يسلم يعني؟ فقلت: نعم. فقال: والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. لما الحمار اللي في بيتهم يدخل الإسلام يبقى عمر تفكر إنه يخش الإسلام، يعني معناه إيه؟ ده مستحيل، لو الدنيا كلها دخلت الإسلام هو ده لأ. طب سؤال، دخل عمر الإسلام ولا ما دخلش؟ ده دخل الإسلام وبقى لقب بالفاروق وكان الملهم، ولو كان نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان عمر، ووافق ربنا سبحانه وتعالى في نزول عدة آيات كتيرة من المصحف. آدي عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث كما قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع فهو صحيح. ناخد من هنا درس، إنك عمرك ما تيأس من حد أبدا مهما كان، ما تيأس منه، ما تقولش والله فلان ده فلان ده يا ما عاد الإسلام ويا ما عمل وعمل وعمل، لا أبدا. ممكن سبحان مقلب القلوب، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وكان يكسر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وفي رواية على طاعتك. وكان كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما أقسم أو أحيانا كان يقسم ويقول إيه؟ لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، يعني بيحلف. إذن مسألة تقليب القلوب دي إيه؟ مش في إيدك، بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فما تيأس أبدا من حد، لأن ربما الإنسان اللي أنت بتنصحه النهاردة تقول: يا ده أنا نصحته 20 مرة. يا سيدي يمكن المرة 21 يكون هي اللي فيها الهداية. ودي بقى علمي، يعني بص هحكي لك موقف برضو، أنا بحاول أديكوا دايما مواقف إيه حقيقية حصلت معاصرة عشان تعرفوا إن اللي إحنا بندرسه ده مش في وادي وإحنا في وادي تاني، فاهم؟ الشيخ أبو إسحاق بيحكي لنا إن هو كان دايماً بيحضر للشيخ كشك رحمة الله عليه، كان بيحضر له في المسجد بتاعه باستمرار الخطب بتاعته. فالشيخ أبو إسحاق لاحظ إن الشيخ كشك أكتر من مرة يعيد خطب، يعني في خطب ليه بيعيدها هي ويكررها. فقال له: يا شيخ يعني أنت ملاحظ إن أنت بتعيد خطب كتير باستمرار، ليه؟ فهم بقى الشيخ أبو إسحاق بعد ما خاض طريق الدعوة إلى الله عز وجل سنين إن هو احتاج إنه يعيد خطب كمان. ليه بقى؟ اتضح إيه؟ اتضح إن النهاردة أنت تسمع خطبة معينة قلبك مش مفتوح للنهاردة، ممكن في يوم من الأيام والخطبة دي بتتعاد تفاجأ بقى إيه؟ الشيخ أبو إسحاق نفسه قالها، بيقول: في مرة لقيت ناس طلعت تقول لي: جزاك الله خير، الخطبة النهاردة ممتازة. يقولوا: ممتازة ايه؟ ده الخطبة دي انا بعيدها للمرة كذا. اتضح ان هو كان قلبه مقفول امتى؟ في الخطب اللي فاتت دي، لكن النهاردة اذن الله عز وجل لقلبه ان يفتح، فلما اتفتح خلاص. فانت ما تضمنش وانت بتكلم فلان ده قلبه انت في اللحظة دي مفتوح ولا مش مفتوح، فهمني؟ يعني موقف لي انا شخصيا برضو مريت أنا بالقصة دي. من ضمن الأسباب اللي جعلتني يعني أسلك طريق الالتزام إن كنت في يوم من الأيام سمعت مجموعة شرايط كده للشيخ محمد حسين يعقوب، فأنا بدأت أسمع الشرايط أركز كده في حاجة غريبة، إيه الشيخ المثقف ده عمال يتكلم ويقول بعض ألفاظ حديثة قوي، فاهم إزاي؟ ويسقط على الواقع. وبعدين كان بينقل بعض كلمات لابن القيم، فعجبني قوي الكلمات دي. انا بقى لا كنت اعرف لابن القيم ولا اعرف اي حد في اي حاجه خالص. فالمهم في شريط منهم عجبني قوي، خلاص الشريط ده كان بيتكلم عن اللي بيطعنون في السنه وغيرها، وكان بيرد على الدكتور مصطفى محمود رحمه الله عليه. كان الشريط ده اسمه اوفسايد. فانا بسمع الشريط كل شويه اسمعه بيتكرر، انا الشريط عاجبني فكل يوم ايه اسمعه، لحد ما جه يوم من الايام الشريط ده اثر فيا، مع ان انا كل مره ايه بسمعه. فعايز اوصل لك حاجه، ان كل يوم بسمع الشريط كل يوم بسمعه، في يوم معين من الايام اثر فيا الشريط عن الايام اللي قبلها. ليه؟ لذلك اي حد بنصحه دايما افضل اسمع خير ما تسمعش الشر، لان ما تضمنش. القلب ده زي صندوق بيجي عليه لحظة يتفتح وبعدين يتقفل تاني، فاتفتح لقى قذر اتقفل عليه فضل القذر في داخله، اتفتح لقى نور دخل النور فضل النور ايه ينقيه ويطهره، فانت ما تضمنش قلبك يتفتح امتى. فده درس تاني نستفيده من الهجرة الثانية للحبشة، لما التقوا بعض المهاجرين بعمر بن الخطاب وقال زوج المهاجرة قال لها أتطمعين أن يسلم عمر؟ والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. وعن أم سلمة ابنة أبي أمية ابن المغيرة، وأم سلمة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي أمننا على ديننا وعبدنا الله وحده لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين. قالوا إيه ده؟ هما المسلمين هيبعدوا عننا ويفروا من الإزاء بتاعنا ويروحوا يعيشوا هناك في أمان ويكبر الدين بتاعهم ويزداد عقيدتهم؟ لا، نبعت لهم أكبر داهيتين من دواهي العرب. كلمة داهية يعني ذكي جدا، فاهمني؟ عقله يعرف يجيب الديب من ديله. ده بقى اللي بيفهمها مش وهي طايرة، ده قبل ما تطير هو ده. فأرسلوا إليهم رجلين جلدين، والجلد هو القوي، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة. اللي بيبقى الناس اللي هم الطرف علية القوم الناس الأغنياء قوي هم اللي بيستعملوا هذه الهدايا، فهيدوها لمين؟ للنجاشي. يعني ايه؟ رشوة بس في صورة هدية. وكان أعجب ما يأتيه منها الأدم اللي هو الجلد اللي هو الايه؟ كان النجاشي بيحب الجلد قوي. فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. والبطريق هو الحازق بالحرب وبأمور الحرب، الكلام ده يسمى بطريق بلغة الايه؟ الروم، وهو ذو منصب عندهم. ويقال إن البطريق شيء تحت الحبر أو الرهبان يعني. فلما جمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية، وبعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي ومع عمرو بن العاص ابن وائل السهمي اللي أسلم بعد كده، وأمروهما أمرهم، قال لهم أنتوا بقى روحوا اتصرفوا في الموضوع ده إحنا وكلناكم. وقالوا لهما ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم. ليه؟ عشان يبقى ليهم تأثير بعد كده على النجاشي. يعني لما يجوا يتكلموا مع النجاشي، لما يجي عمرو بن العاص مثلا يتكلم مع النجاشي، يقوم النجاشي إيه؟ لما يبدأ يتردد يقوم البطريق يقول أيوة صدقهم، ده هم دول أعلم بيهم، هم دول أهلهم ودول عارفينهم، دول عجنينهم ودول خبزينهم، فاهم إزاي؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيبين هذا في بعض الأحاديث، أن الحاكم إذا أراد الله عز وجل به خيرا هيأ له بطانة إيه؟ صالحة، فلا تأمره إلا بخير، والحاكم والعياذ بالله اللي ربنا أراد بيه السوء ويدخله جهنم ويضيعه دنيا وآخرة، يكون اللي حواليه بطانة إيه؟ السوء، فيدلوه على الباطل. أما الحاكم نفسه على فكرة لا يعرف حاجة ولا أي حاجة، هو ما بيعاشرش الشعب، ما بينزلش للشعب، ما يعرفش إيه اللي بيحصل، إنما كل الأخبار بتوصله منين؟ من البطانة. فمشكلة البطانة لو كانت صالحة هتروح الجنة وتودي الحاكم الجنة، ويبقى صلاح الشعب دنيا وآخرة على إيه؟ على أيديهم. المهم، ثم قدموا للنجاشي هداياه، ثم يعني قومهم قالوا له، قالوا ثم اسألوه أن يسلمهم إياكم قبل أن يكلمهم. ليه بقى قبل أن يكلمهم؟ يعني خدهم اقبض عليهم ورجعهم لإيه؟ لقريش، من غير ما تسمع منهم. كلمة من غير ما تسمع منهم دي يبقى ده دليل على إن دول على حق، فهو هيتأثر بإيه؟ بهذا الحق. لذلك تبص ليه يعمل إيه؟ ياخده من غير ما يتكلم معاه كلمة. أنت ما تتكلمش، أنت مقبوض عليك وبس. طب يا عم اسمع. لا مش هسمع. ليه؟ أصل لو سمع هيتأثر. قالت فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعنده خير وعند خير جار. وبرضو هنا درس تاني، اختار الجار قبل الدار، اختار الجار قبل الدار. وما دمنا بقى بنتكلم على القصة دي، فعايز انبه بقى الآباء، اي حد عنده ابنه في ثالثه اعدادي يحذره ويصحح له المعلومه دي، عشان عندهم في كتاب القراءه للاسف عندهم قصه الجار قبل الدار. قصه حلوه قوي جميله، بس فيها السم وانت مش واخد بالك، السم في العسل. يقول لك ان في واحد معرفش الشيخ، معرفش عبد الرحمن الامين ولا معرفش الشيخ مين، نزل قريه ووجد فيها، وفي يوم من الايام المهم اشترى يعني ايه دار في المكان دوت، وكان الراجل ده رجل صالح وكويس وكل حاجه. وفي يوم من الايام هبط القريه رجل يدعى السيد عوض عياد، خلي بالك التاني ايه، الشيخ عبد الرحمن الامين، وعبد الرحمن يعني ايه مسلم. فهبط القريه السيد عوض عياد، يبقى ايه نصراني، انت اللي مسيحي مش هو اللي مسيحي، احنا اللي مسيحيين، نصراني خلاص. فهبط القرية رجل ايه السيد عوض عياد، يقول لك بقى ان هو كان من ذو اليسار، يعني راجل غني وكان دايما صاحب للشيخ عبد الرحمن الامين. وفي يوم من الايام الشيخ عبد الرحمن الامين تعرض لتجارة، والتجارة بتاعته كانت ايه خسرت، واستدان للبنوك ومعرفش، وبناته عايز يجوزهم. المهم عرض البيت بتاعه للايه، للبيع خلاص. مش متذكر مين فيهم اللي عرض البيت بتاعه للبيع، يعني يا اما السيد عوض عياد يا اما الشيخ عبد الرحمن امين، ايا كان السبب. المهم يقول لك ايه بقى، يقول لك فدوت كانت اعيادهم واحده، مسراتهم واحده، وكان لما ده يغيب ده يقعد عنده، وبناته يقعدوا عنده وياكلوا ويشربوا عنده، فالحقيقه ايه سمك لبن تمر هندي، فاهم انت، خلطبيطه، مفيش بقى لعقيدة ولاء ولا عقيدة براء ولا ان ده حلال ولا ان ده حرام، لا. وبعدين زعل بقى ان هو هيمشي وسد الديون بتاعته، فرجع وقال له ده انت لو مشيت ما نلاقيش واحد جار زيك، ده الجار قبل الدار، وجي تاجر يشتري البيت دوت، فقال له لا، طب تقدر البيت ده بكام؟ قال له مثلا ب2 مليون جنيه. قال له طب وتشتري جيرة السيد عوض عياد بكام؟ قال له انا هشتري جيرة، انا مالي ومال جيرته. قال له لا، ده فلان الفلاني، وده احسن من كذا واحد، وده خير، وده يعني ايه بقى، فهمت؟ قالت فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبقى من بطارقته بطريق الا دفع اليه هديته قبل ان يكلم النجاشي. ثم قال لكل بطريق منهم انه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء. ضوى يعني لجأ إلى بلد الملك، يعني جه، دول لجئين جم عندكم، غلمان سفهاء جه عندكم شويه عيال متطرفه شويه عيال ارهابيه، فاهم انت؟ فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا انتم. يعني ايه؟ يعني هم دايما طول الوقت، ما هو ده اللي بيحصل برضه. تبص تلاقي ابوك وجدك وجد جدك كان دايما يروح للحسين رضي الله عنه وارضاه وللسيده رضي الله عنها، ويروح للايه؟ لاولياء الصالحين، ويروح للي هم الطالحين اللي بيزعموا ان هم اولياء الله وليسوا اولياء الله. ما تفهمش كلامي غلط، انا بقول في اولياء الله الصالحين زي ال البيت رضي الله عنهم، انما في ناس تانية مدفونه في مقابر ومعمول لها اضرحه ومساجد وما هماش اصلا ليهم علاقه بايه؟ بآل البيت. ويقول لك ده من آل البيت ودوت ما عرفش ايه. المهم يروحوا ويتمحسوا يتمسحوا في القبور ديت، ويقول لك شلها يا سيدي ما عرفش مين والكلام ده. تيجي انت تقولهم الكلام ده حرام والكلام ده شرك ما ينفعش وهذا لا يجوز. ويقول لك مدد يا ابني يا حبيبي، المدد يطلب من الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فالمدد من اين؟ من عطاء ربك تبارك وتعالى، مفهوم؟ فلا يجوز لك ان انت تدعو غير الله. لان قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح الجامع للشيخ الالباني وصحابه رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده. فما ينفعش انك تدعو غير الله عز وجل، وما ينفعش ان انت تسبح لغير الله ولا تنزل لغير الله ولا تنحني ولا تركع ولا تسجد ولا تصلي لغير الله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لأن لو تعمل ده لغير الله يبقى شرك، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتبص تلاقي إيه؟ تيجي أنت تكلم ناس يقول له لا ده غلط وده ما ينفعش والصح كذا، وصح عقيدة التوحيد عندك، يقول لك كده أنت هتطلعونا بدين جديد، صح ولا لا؟ يقول لك دين جديد يا عم، دين جديد ما ده ديننا أصلا نحن ماشيين عليه. فهم هنا قالوا إيه؟ ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم. دول جايين ايه؟ بدين جديد، نفس الكلمة، صح ولا لا؟ خلي بالك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يقول ايه؟ واستدل على ما كان بما لم يكن. يعني ايه واستدل على ما كان بما لم يكن؟ يعني التاريخ بيعيد نفسه، فهمت؟ أي حاجة تحصل في الدنيا تقول عليها تلاقيها حصلت قبل كده، بس مع اختلاف ايه؟ الاشخاص والازمان والامكان بس. وقد بعثنا الى الملك او بعثنا الى الملك فيهم اشراف قومهم ليردوهم اليهم، فاذا كلمنا الملك فيهم فاشيروا عليه ان يسلمهم الينا ولا يكلمهم، فان قومهم أعلى بهم عينا، يعني أبصر بهم وأعرف بهم من غيرهم، هم عاشوا معهم هم دول اللي يفهموهم أكتر، وأعلم بما عابوا عليهم. مفهوم الكلام لحد دلوقتي؟ فقالوا لهما نعم. يعني البطارقة كلموا هذين الرجلين الجلدين وقالوا لهما إيه؟ نعم. ثم قربوا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهم لأنها هدية، ثم كلماه فقال له أيها الملك إنه قد صبى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك. ده بيعملوا إيه؟ بيستثيروا عاطفته. وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم. طب ليه بيقولوا آبائهم وأعمامهم؟ يعني هم دول أعرف الناس بيهم، هم دول عارفينهم على حقيقتهم. لتردهم إليهم فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه، ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامه. دول كانوا كل هدفهم أن النجاشي ما يسمعش منين؟ من المسلمين، لأن لو سمع منهم كل اللي كانوا جايين له إيه؟ هيتهد. فقالت بطارقته حوله صدقوا أيها الملك. صدقوا، أنت كنت معهم؟ عشان ايه؟ قبضوا، صح كده؟ اتراشوا خلاص. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، اللي هو الواسطة بين الراشي والمرتشي. مين الواسطة ده بقى؟ تيجي انت بقى عايز تخش في مصلحة او تعمل مشكلة، اي حاجة عايز تحلها، فانت مش عارف تعمل ايه، يجي واحد بيقول لك ايه، تعالى ده انا والله، ده انا شوف، ده ربنا بعتني ليك من السماء، انا حدلك بقى على واحد يحل لك المشكله دي. ده مين بقى؟ ده الواسطه اللي هيدلك على، فتبقى انت الراشي عياذا بالله، مش انت يعني. اعيذ نفسي واياك من هذا، قول امين. فيبقى هو الواسطه بقى بين الراشي والايه والمرتشي. قالوا صدقوا ايها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما ليرداهم إلى بلادهم وقومهم. بس الظاهر أن النجاشي ده ما كانش ملك بالوراثة، يعني ما نزلش من بطن أمه، لا أبو ملك فمسك هو الحكم. الظاهر أن ده عشان يوصل ملك كان طالع، طبعا بقى ملك إمتى؟ بالنزاهة، بالشرف، فاهم؟ يعني قوم اختاروه لانهم يعلموا ان هو ايه، يستحق، فاهم ازاي؟ فغضب النجاشي وقال، وعلى فكره الكلام اللي انا قلته ده هيقوله النجاشي في اخر حديثه، هيقولها في النهايه. فغضب النجاشي وقال لاها الله، يعني ايه لاها الله؟ يعني لا والله، إذن لا أسلمهم إليهما ولا أكاد، قوما جاوروني، ناس جمع اختاروني وقعدوا في حمايتي ونزلوا بلادي، واختاروني على من سواي، ده ما رحوش أي بلد تانية، اختارون أنا، يبقى الناس دي إيه؟ لازم أقف برضو معاهم حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم. مع إن عمرو بن العاص كان صاحب النجاشي، تخيل، لكن ما عملش اعتبار برضو لإيه؟ للصحبة. فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. يبقى ده حاكم إيه؟ عادل لا يظلم عنده أحد. دي كلمة مين؟ كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. شفت النبي بقى لما قال لهم روحوا لده عشان فيه الصفة دي، قالت، وعلى فكرة عشان ده حاكم عادل هتقوم حرب بعد كده، في حرب هتقوم ضد النجاشي، خلاص هينتصر فيها بسبب عدل. الكلام ده يفسر لك بقى ليه احنا مش عارفين ننتصر على اليهود. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ودي سنة لله في الكون، دي سنة كونية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والكلام ده أنا قلته وكررته في قناة الناس أول ما اتضربت غزة في حلقة استضافوني فيها، قلت لهم نفس العبارة دي، قلت لهم الدولة العادلة تسود وتقود وإن كانت كافرة، والدولة المسلمة تنتهي وتضيع لو كانت ظالمة، لأن دي سنة إيه؟ كونية، الله عز وجل لا يحب فيها أحد. ما تقولش بس والله عشان أنا مسلم ربنا هيوقف معايا، لا يا حبيبي، ده لو أنت نبي نفسك، أنت نبي برضو مش هيوقف معاك. والدليل على ذلك سيدنا نوح، ابنه بيغرق قدام عينه، قال لله عز وجل، قال ربي إن ابني من أهلي، ربنا قال له إيه؟ لا لا لا لا، إنه ليس من أهلك، ده مش أهل، ده مش من أهلك خالص، إني أعزك أن تكون من الجاهلين. يا نوح ما تتكلمش زي الناس الجهلة اللي يقول لك ابني يعني اللي أنا خلفته من صلبي، لا، ابنك اللي في الدين مش ابنك اللي من صلبك، فهمت؟ وامرأة نوح وامرأة لوط، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. المهم، ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي يعني، فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا فقالوا بعضهم لبعض، يعني رسول النجاشي جه للمسلمين فقال لهم النجاشي عايزكم، فقعدوا مع بعض ما نقول في الرجل إذا جئتموه؟ طب دلوقتي هو عايزنا نروح نقول له إيه؟ قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن. إحنا هنبلغ اللي النبي قالهن واللي ربنا علمهن، إنما إن إحنا نداهن ولا نجاري لا، مش هنكذب ولا ننافق. فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته، والأساقفة هم علماء النصارى الذين يقيمون لهم دينهم، فنشروا مصاحفهم حوله، مش مصاحف يعني مصحف، لا هي تسمى مصاحف جمع إيه الصحيح لأنها تحتوي على الصحف، فهمني؟ سألهم فقال ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ احنا لا شايفكم نصارى ولا شايفكم عباد أوثان زي قريش ولا شايفكم زي الروم ولا زي الفرس ولا بتعبدوا نار يعني ولا حاجة، ولا شايفكم أي، ما انتوش على دين حد خالص من الأرض، ايه الدين اللي انتوا طالعين بيه ده؟ باين من كلامه انه حكيم عايز يفهم. قالت وكان الذي كلمه مين بقى؟ جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، هو المتحدث الرسمي عن ايه؟ عن المسلمين. فقال اسمع بقى، قال انا عايز اقول حاجة، لو انت وقفت قدام واحد غير مسلم وقال لك قل لي ايه هو الدين ده، تقول ايه؟ عايزك بقى تفكر كده تقول الدين ده، خلي بالك اصل انت واقف قدام ملك، يعني الموضوع ما هوش هياخد ويدي معاك في الكلام ساعة، ده هما كلمتين، هو مش فضيلك، فهمني؟ ففي كلمتين اتنين تخلص الموضوع، دقيقتين تخلص كل القضية، فهم ازاي؟ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه خلص الموضوع مش في دقيقتين. قال أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وشهادة الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. خلاص خلص الموضوع كله. الكلمات دي لو هشرحها هتاخد مننا شهرين. قالت فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله عز وجل، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. قالت فقال النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت فقال له جعفر نعم. قالت فقال له النجاشي فاقرأه، فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، سورة إيه؟ مريم. ليه بقى نزلت سورة مريم دلوقتي قبل ما يهاجروا للحبشة الهجرة التانية؟ عشان هيستعملوها، فهمت؟ عشان هيكلم النجاشي النصران فبكى والله النجاشي حتى اخضل لحيته، يعني من كتر الدموع لحيته ايه؟ ايه ده؟ ده النجاشي كان ملتحي، تصدق؟ وبكت اساقفته حتى اخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلي عليهم. ثم قال النجاشي: ان هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة. المشكاة هي الثقب الذي يكون في الفتيل بتاع اللمبة بتاع المصباح. انطلق فوالله لا أسلمهم إليكم ولا أكاد. فقال موسى ليه؟ حاضر أكمل حديث بس. قالت أم سلمة: فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا أعيبهم عنده بما استأصل به خضرائهم، يعني هقول له عليهم عيوب أخليه مش يطلعهم دخليه يقتلهم، فهمني؟ أستأصل به إيه؟ خضرائهم، يعني يقضي على جماعتهم وعلى وجودهم في الحبشة. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة، وكان أتقى الرجلين، يعني سيدنا عمرو بن العاص كان حانق قوي على المسلمين، إنما عبد الله بن أبي ربيعة قال له لا معلش، قال لا تفعل، فإن لهم أرحاما، أهو برضو من عيلتنا، أهو برضو في صلة رحم برضو ونسب بيننا وبين الناس دي، وإن كانوا قد خلفونا، معلش يا عمرو. قال والله لأخبرنه، النجاشي يعني، أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عليه السلام عبد. قالت ثم غدا عليه، قالوا تاني يوم، فقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه. قالت فأرسل إليهم يسألهم عنه، قالت ولم ينزل بنا مثلها. بس ده كده بقى امتحان صعب قوي. واجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا نقول والله ما قال الله عز وجل وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائن في ذلك ما هو كائن، يحصل مهما يحصل. فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء، يعني الجارية البكر التي لم يمسها رجل، البتول يعني المنقطعة عن الرجال، يعني معناها غير متزوجة وفي نفس الوقت ما لهاش علاقة بالرجال أصلا. ده يدل على إيه؟ طهارتها ونقائها. قال فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، يعني تكلمت البطارقة بكلام في إيه؟ غضب، بقى يهمهموا يتكلموا مع بعض. فقال وإن نخرتم، يعني أعلى مفخركم اركبوه، برضه هو إيه؟ رسول الله وعبده، وليس ابن الله ولا ثالث ثلاثة، فهم إزاي؟ قال وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، والسيوم يعني الآمنون بلغة الإيه؟ الحبشة. من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم أو غرم على حسب الروايات، يعني ما أحب إلي، ما أحب أن لي دبرا ذهبا. الدبر الذهب يعني بلسانهم جبل، يعني بيقول أنا لو لي جبل ذهب برضو مش هفرط فيكم، وأني آذيت رجلا منكم. والدبر بلسان الحبشة هو الجبل. قال ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي فيهما، مش عايز الهدايا كمان. فوالله، اسمع بقى، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، لما كان في نزاع في ملكه قبل كده واتخذ منه غصبا فدخل في الحرب وانتصر فرجع له ملكه، هل ربنا رجع له ملكه ان هو رشى ربنا؟ فقال لك لا، ربنا ما خدش مني رشوه عشان رجع لي ملكي، يبقى انا ما اخدش رشوه واسلم عباد ربنا لايه؟ لمشركين. والله ما اخذ الله مني الرشوه حين رد علي ملكي فاخذ فيه الرشوه، وما اطاع الناس فيه فاطيعهم فيه. فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده عند النجاشي يعني في خير دار مع خير جار. فوالله إنه لعلى ذلك فضل في الخير ده وفضله في الأمان مع النجاشي، إذ نزل به من ينازعه في ملكه، قام عليه يعني ووسب عليه وارتفع عليه ناس تانية عايزة تحاربه وتاخد إيه؟ ملكه. قالت والله ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك. ليه؟ ما يضمنوش اللي هيجي يحكم البلد بعد كده هيعمل ايه، تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي يعني ينتصر عليه، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف. قالت وصار النجاشي وبينهما عرض النيل. قالت فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا. يعني النجاشي خرج بالجيش بتاعه يحارب وبينهم وبين النجاشي إيه؟ نهر النيل. واللي يعدي على كوبري الكورنيش ولا حاجة يشوف عرض نهر النيل قد إيه، ده من ناحيتنا احنا بس هنا من مصر وده فرع من الفروع، فما بالك بقى إيه أصل النيل هناك من عند الحبشة، فعريض جداً من عند أثيوبيا يعني. خلاص. فقال الزبير بن العوام أنا. إيه ده؟ طب ده الزبير بن العوام يعني كان شاب لسه صغير مش كبير في السن، هو اللي إيه؟ هو اللي هيعدي نهر النيل؟ لا تقول لي بقى سباق ماراثون ولا سباح عالمي، هيعدي نهر النيل إيه؟ بالعرض، مع إن نهر النيل بالعرض أصعب سباح يعدي نهر النيل بالعرض، لأن التيار المية جاي إيه؟ ماشي بالعكس، فهمني؟ فقال أنا اللي أعد وأجيب لكم الأخبار. قالت وكان من أحدث القوم سنا. قالت اسمع بقى، بص بقى براءة الاختراع عشان تعرف إن المسلمين هم الأول في كل شيء. قال فنفخوا له قربة، عارف القربة اللي بيعملوا فيها خدوا اللبن ويعملوا جبنة، نفخوا ليه قربة وعملوها له إيه؟ عوامة عشان يعوم ويمشي. نكمل بعد صلاة بعد أذان عشاء إن شاء الله. المهم أراد المسلمين أن يعلموا إلى أين وصلت الحرب مع النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. فقالت لما أرادوا أن يعلموا صار النجاشي وبينهما عرض النيل، فقالت قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا، واحد يروح يجيب لنا الأخبار بتاعت الحرب دي إيه. فقال الزبير بن العوام أنا. قالت وكان من أحدث القوم سنا. قالت فنفخوا له قربة فجعلوها في صدره، عارف انت زي العوامة بتاعت المية بس حطوها فين؟ في صدره. فسبح عليه. طب ليه في صدره؟ عشان ترفعه ما يبقاش وجهه عند المية عشان ما يغرقش. فسبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم اللي فيها الحرب دايرة، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت ودعونا الله عز وجل للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده، واستوثق عليه أمر الحبشة، يعني استقر له إيه؟ أمر الحبشة، وبقى يحكم تاني الإيه؟ الحبشة. فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. وهذا الحديث كما قال الهيثمي في المجمع رواه أحمد ورجاله ورجال الصحيح غير ابن إسحاق، ولكن ابن إسحاق صرح فيه بالسماع فالحديث بهذا يكون إيه؟ صحيح. قلت لكم قبل كده خليها قاعدة عندك إن ابن إسحاق لما يحدث بالسماع يكون الرواية إيه؟ صحيحة. وقد جاء عند أبي نعيم في الدلائل أن قريشا بعثت إلى النجاشي في أمر المهاجرين مرتين، يعني مش مرة واحدة بس لما بعثت عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وصاحبه إلى أن يأتوا بالمسلمين من عند النجاشي، مش مرة واحدة، لا ده بعتوهم مرة تانية. المرة التانية دي إمتى بقى؟ بعد ما تهزموا في غزوة بدر، راحوا عشان ينتقموا منين؟ من المسلمين اللي هناك، ما هم مش طايلين المسلمين اللي في المدينة خلاص. فيعملوا ايه؟ قال لك بس احنا تهزمنا ببدر، نروح بقى ننتقم من المسلمين اللي فين؟ في الحبشة، ونحاول محاولة تانية مع النجاشي يمكن تيجي منه. فالأولى مع عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد، والثانية مع عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. وكانت البعثة الثانية بعد وقعة بدر كما قال الزهري لينالوا من هناك ثأرا، يعني ياخدوا بطرهم، فلم يجبهم النجاشي رضي الله عنه إلى شيء مما سألوه، وهذا كما جاء في صحيح السيرة النبوية. وأسلم في الوقت دوت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. تلاحظ حاجة، إن كل ما الأمور بتشتد ظلمة كل ما يحصل إيه؟ تنفرج فرجة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ما قالش إن بعد العسر يسرا، خلي بالك، ده قال لك معاه، يعني العسر وهو جاي معاه إيه؟ اليسر. بس المشكلة إن العسر إيه؟ سبق بقليل، فاليسر هو اتأخر لحظة، لكن جه مش لسه جاي، ده جه فعلا. لذلك دايما دايما لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وده اللي اتعلمناه من قصة موسى والخضر. ما تحكمش على الأمور بظاهرها، إنما الأمور في باطنها فيها إيه؟ خير. إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لقد كثرت، أنا عايز أنبه برضو على حاجة، لأن كتير من الناس منتشرة على ألسنتهم بعض القصص في إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلقد كثرت الروايات التي تروى أو تروي قصة إسلام عمر رضي الله عنه، وأكثر تلك الروايات ضعيفة. أكثر الروايات اللي على قصة إسلام عمر أكثرها روايات إيه؟ ضعيفة، والقليل منها إيه؟ صحيحة، ولكنها مشهورة، كتير من الناس عارفينها وبتطلع في الأفلام، كل مع بداية كل سنة هجرية يطلع إيه؟ الأفلام دي، مثل القصة التي يرويها أكثر الناس عن دخوله على أخته وزوجها سعيد بن زيد، وكذا استماعه القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلف أسطار الكعبة. يعني قصة أنه لما دخل وضربها بالألم والحلقة عور ودانها وما عرفش إيه، قصة اللي أنتوا عارفينها دي، وقالت له لأ اغتسل لحد ما إيه عشان ما تمسكش الصحيفة اللي فيها سورة طه. وللأسف للأسف رغم أن القصة ضعيفة أصلاً ولم تصح، بعض الناس يستدل بالقصة دي على عدم وحرمة مس المصحف لغير المتوضئ. يا ابني اصلا العلماء يقول لك ايه؟ ثبت العرش ثم انقش. انا دلوقتي عندي كرسي، ما الكرسي برضو يطلق عليه العرش، عندي كرسي عايز انحته، عايز اعمل فيه تشكيله حلوه، يعني هشكله ازاي وهو طاير في الهواء؟ مش لازم اثبته الاول؟ فثبت العرش ثم انقش، ثبت القصه الاول اثبت انها صحيحه، وبعدين يبقى طلع منها حديث، طلع منها امور فقهيه. انما انت عملت استنبط امور فقهيه والحديث اصلا لا يصح، فاهمني؟ فما ينفعش. انا عارف ان انتوا هتدخلوني في المساله دي. مساله مس المصحف، مس المصحف احنا قبل كده اتكلمنا برضو في مساله فقهيه، مساله دخول المراه الحائض المسجد، وان هذا يجوز، اما من قال بانه لا يجوز ليس معه اي دليل، ليس معه ايه؟ اي دليل، فلا يوجد في المسألة دليل صحيح صريح يمنع المرأة الحائض من دخول المسجد خلاص. وعرضنا المسألة وعرضنا الاقوال، لو تذكروا عرضنا اقوال المبيحين واقوال المانعين، ثم رجحنا بين الأدلة في مسألة مس المصحف. يجوز مس المصحف لغير المتوضئ، يجوز مس المصحف لغير المتوضئ خلاص كده. طيب هل هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بالخطاب إلى كسرى وقيصر ويقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى كسرى عظيم الإيه؟ الفرس، أو إلى قيصر عظيم الروم، أو إلى النجاشي صح كده؟ عظيم الحبش. وكان يكتب إيه؟ ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الله ولا نشرك به شيء، وكان بيكتب آية ويعلم أن مين اللي هيمسكها غير المسلم خلاص. لكن مسألة بقى نعم، ما هنا بقى الخلاف بقى، البعض قال إن هل يجوز مس أوراق كتب فيها آيات من القرآن ولم تكن هي المصحف ولا لا؟ فقياسا عليها أكلمك على فيدك أنت بقى، جنب واحد على جناب أو امرأة حائض، تمسك إيه؟ نقول لها ممكن تمسك كتب الفقه وكتب التفسير، لأن الأغلب فيها كلام بشر والقليل منها إيه؟ كلام الله. فهمت قصدي إيه؟ لكن إذا كان كتاب تفسير يعني زي تفسير ميسر يعني هو كله آيات، إنما على كل آية كلمة بس أو معاني، لا. يعني الغلبة لمن؟ إذا كانت الغلبة لكلام الله يبقى إيه؟ يحرم مسه. إذا كانت الغلبة لغير كلام الله يبقى إيه؟ يجوز مسه. مفهومة دي؟ أما مسألة بقى المصحف فلم يرد أبداً دليل لا في آية في القرآن ولا حديث صحيح عن النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام على أن غير المتوضئ يمس المصحف، ما وردش. ومن الخلاف بقى اللي نشأ بين العلماء وتنازعوا فيه بقى لا يمسه إلا المطهرون، هل بقى المطهرون هم المطهرون؟ منهم من قال المطهرون هم الملائكة، أما البشر فهم متطهرون، ومنهم من قال لا ده المطهرون يعني البشر، ومنهم عمل بالبراءة الأصلية، ومنهم قال لك لا ده المطهرون هم الملائكة، ومنهم قال لك لا ده المطهرون يعني المطهرون من الحدث الأكبر والأصغر، ومنهم قال لك لا ده المطهرون. فهم إزاي؟ فهي مسألة أصلا اجتهادية، مفهوم؟ لم نأتي فيها على إيه؟ على نص صريح في المسألة. فمن أراد أن يترك مس المصحف إلا أن يكون على طهارة فدي مسألة ياخدها للحيطة، ولكن لدليل شرعي ما وردش. فهم قصدي إيه؟ طيب، إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فالراجح والله أعلم أن السبب الأساسي في إسلامه رضي الله عنه هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له عندما قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب، قال وكان أحبهما إلى الله، كان أحبهما إليه من؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه. والحديث رواه الترمذي في المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الترمذي. نعم. إيه مش سامع؟ لا، هي مش مسألة خير في أبو جهل، هي مسألة إن دول كانوا عمر بن الخطاب وعمر بن هشام اللي هو أبو جهل يعني، كانوا الاثنين دول من أشد الناس عداوة للمسلمين، وكان لهم سلطان ولهم قوة ولهم منعة. فلما يبقى واحد من الاثنين دول يدخل الإسلام يبقى المسلمين المستضعفين يبقوا في حمايته. لذلك لما دخل عمر بن الخطاب الإسلام، ما احنا مش هنكمل كل قصة عمر النهاردة رضي الله عنه، فهنكملها إن شاء الله بعد كده، هتعرف إن هو لما دخل الإسلام بدأ المسلمين ساعتها يجهروا بكلام التوحيد، مش خايفين، ولذلك سمي إيه؟ الفاروق. معايا؟ فلقد أورد الإمام البخاري سببا آخر في إسلام عمر رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر أنه قال ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن، ملهم. بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال عمر لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنه. سيدنا عمر قاعد، واحد بيمر كده معدي، فسيدنا عمر شافه قال إيه؟ لا لا، أنا ظني ما يخيبش، عندي فراسة ما تضيعش، ده يا إما لسه على الجاهلية يا إما كان كاهن وبيتعامل مع الجن في الجاهلية، علي الرجل هتهولي. فدعي إليه فقال له ذلك، قال له أنت يا إما كذا يا إما كذا. فقال ما رأيتك اليوم أستقبل به رجل مسلم، أنا مش شايفك، مش حاسس أن أنت مسلم. قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني، بستحلفك بالله تقول لي. قال كنت كاهنهم في الجاهلية فعلا. قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ طب إيه أعجب حاجة الجنية بتاعتك جات لك بيه من أخبار؟ قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، جاء خايفة، فقالت ألم ترى، معلش أنا هكلم كلام جن شوي بس هنترجمه بعدين، صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، جات لسيدنا عمر، جات للراجل اللي هو التابع بتاعه ده وقالت له ايه؟ ألم ترى إلى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاس وأحلاسها؟ قال عمر: صدق. طبعا سيدنا عمر فهم الكلام، انتوا مش فاهمين حاجة صح؟ مش فاهمين ايه؟ اصل ده كلام جن، ما انتش عارفينه ايه هو. نجيب بقى شوية بخور عشان نفهم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عمر: صدق. ليه بقى عمر قال صدق؟ لانه فهم الكلام، ولان حصل مع سيدنا عمر موقف يشبه الموقف ده، موقف له علاقه بالجن برضو. ايه الموقف ده وايه ترجمه الكلام اللي قالته الجنيه دي؟ ده اللي هنعرفه يوم الاربع القادم من المغرب للعشاء. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الوقت هيتغير المره الجايه، ما لو خليناها بعد العشاء يبقى. طب حابين يبقى بعد العشاء يعني؟ ها يعني الساعه هتتغير الاسبوع الجاي. كويس قوي. هيبقى المغرب على كام؟ على خمسة وشويه، فيبقى بعد العشاء. كويس ان شاء الله، يعني من 7 لـ 8 كويس بعد العشاء. عندكم استعداد؟ طيب قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يبقى الاسبوع القادم الاربع بعد العشاء ان شاء الله.